الطعن في الرسالة والطعن في الإيمان بالبعث بعد الموت واليوم الآخر، والطعن في التوحيد الخالص وإفراد الله بالعبادة، وبيان ذلك كله على وجه جلي. قال عز وجل: يصرف الذكرى وينوع التهديد لهم، وأيضا التسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو مقصود السور السبع كلها والقرآن كله، خاصة السور المكية، لكن هذه السورة السبع لها مزيد يعني عناية بهذا الشيء. قال تعالى: واذكر، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، اذكر لهم أخا عاد، لأنهم كانوا يعرفون قصته تماما، وكانوا هؤلاء الوافد عاد يضرب المثل، جاءوا إلى مكة وكانوا يعني في قحط شديد، فتأخروا في مكة، وكان معهم مغنيتان اسمهم الجرادتان، أخذوا يشربون الخمر وتغنيهم القيان، وأهلهم في كرب شديد حتى لامتهم العرب. ولذلك لما اشترى عبد الله بن جدعان مغنيتين بعد ذلك بمئات السنين سماهما الجرادتان، وأعطاهما فيما بعد أمية بن أبي صلت، سماهما الجرادتان على جرادتي عاد، فهم يعرفون تفاصيل القصة تماما، وأنهم أهلكوا وتضرب بهم الأمثال بهم وبثمود. فلذلك الله عز وجل أمر نبيه أن يذكرهم بمصير من شابههم وشابهوه. واذكر أخا عاد، والأخوة هنا أخوة قرابة، لأنه منهم وفيهم، وما كان النبي يبعث إلا في ثروة من قومه بعد لوط عليه السلام، لما قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وكان هود عليه السلام من أشراف القبيلة هذه. ويروى الآن أن بقية الذين أهلكوا بقي مع هود بقية قليلة من ذريته ومن المؤمنين معه، هم الآن اللي تنتسب إليهم قحطان، يعني قبائل اليمن كلها يسمون أنفسهم الآن سلائل هود، هود عليه السلام. يقولون: ما بقي في اليمن إلا سلالة هود، وفي الجزيرة سلالة إسماعيل من العرب، فآل العرب إلى أبناء الأنبياء، إما أبناء إسماعيل بن إبراهيم، وهذا يجمع كل العرب التي في الجزيرة، أهل مكة وما خرج من مكة من ربيعة ومضر وإياد وأنمار وغيره وقضاعة، وسلالة هود الذين جاءوا من اليمن من مذحج ومن الأزد ومن غيره. فيقول عز وجل: واذكر أخا عاد، اذكر لهم هذا، ذكرهم، لأن أعمالهم تشبه أعمال هؤلاء عاد، والمصير واحد. إذ أنذر قومه بالأحقاف، أنذر، إذن الرسل إنما تأتي تنذر، معناه شيء متأكد، ولذلك سيعيد الحجة هذه ويلفت إليه الآن لفتة عظيمة. أنذر يعني تأتي الرسل فقط للإنذار، يعني زيادة تحذير، قد أعذر من أنذر، يعني الرسل تأتي بين يدي العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كاد أن يسبقني. فهو كالنذير العريان فقط، ليس أنها تقيم الحجة، الحجة قائمة على الناس، لكنهم زيادة إنذار، وإذا جاء الرسل جاء العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني عذاب الدنيا. الأحقاف جمع حقف، والحقف هو الحبل من الرمل المستطيل المعوج الذي تصنعه الريح، كما ترون الآن في الصحاري الكبرى في النفود الكبير وفي الربع الغالي أو الخالي، تكون فيه حبال من الرمل ملتوية ومتعرجة وطويلة مستطيلة، الريح تصنع هكذا بها، هذا معنى الحقف. وهم كانوا في جنوب الجزيرة، يعني من جهة الربع الخالي الآن إلى حضرموت، إلى البلاد المقابلة لبحر العرب والمحيط من هناك، ولا زالت إلى الآن معروفة باسم الأحقاف إلى اليوم. فكانوا من جهة حضرموت إلى الرمال، إلى عمان، إلى الشحر، إلى المهرة، إلى المناطق تلك، وتعرفهم العرب بذلك. إذ أنذر قومه بالأحقاف، يعني مكان الأمة هذه. ثم قال اعتراض يقيم به الحجة، قال: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. إذن هو حلقة في سلالة طويلة من النذر، والرسل إنما تأتي بالنذارة فقط. قال: إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذا معنى الاعتراض، هذا المقيم للحجة، هذا معناه: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يعني كل الرسل تأتي بالنذارة في هذا الأمر، ألا تعبدوا إلا الله، كل الرسل تنذر على هذا التوحيد. وقد خلت أي مضت إلى الأرض الخلاء ومرت أزمانها الرسل من النذر من بين يديهم من خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن عذاب يوم عظيم في الدنيا، لأن سبحان الله سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل أنه إذا بعث الرسل خلاص يعني يكونون بين يدي العذاب، ولذلك قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كاد العذاب أن يسبقني، يعني أنا النذير العريان، وهذا تماما هو معنى قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما كنا معذبين عذاب خزي عذاب عظيم في الدنيا حتى نبعث الرسول. وأيضا يخاف عليهم عذاب الآخرة العظيم. فماذا استقبلوا؟ كما استقبلت قريش تماما نذيرها، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني لتصرفنا وتلفتنا عن آلهتنا، فقط تأتي لتغير الواقع اللي احنا مبسوطين عليه ومرتاحين إليه، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني صمموا على التكذيب والاستهزاء ويريدون أن يعجزوا نبيهم ويقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال وجواب النبي هذا سبحان الله جواب الأنبياء إنما العلم عند الله، يعني الوعيد هذا ليس من قبلي، من قبل الله عز وجل، والأمر إليه والوقت الذي يأتي فيه العذاب من عنده، إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. سبحان الله، هذا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مثل من قبله تماما. ولذلك أيها الأخوة إن شاء الله بعد العيد يكون عندنا دروس في الدين الأول، يعني ماذا كان عليه الناس قبلنا، ترى الدين واحد يختلفون فقط في بعض الشرائع والمنهاج كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإلا الدين كله واحد، وستجدون التطابق في أشياء كثيرة جدا. حتى الآن حتى الرسل يقال لهم ما قولوا مثل ما قال من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. ولذلك قل يا محمد كما قال هود، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، فقط البلاغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني الجهل دائما مذموم وليس بعذر، يعني تجهل عاقبتك، تجهل أمر نفسك، تجهل حق إلهك عليك. ثم قال تعالى فلما رأوه، يعني رأوا الشيء الذي خرج إليهم، أو يكون الضمير للعذاب لكن هم الآن رأوا شيئا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض أيها الإخوة هو الذي يعرض في الجو من السحاب، يعترض في الجو من السحاب، وهذا مشهور عند العرب كما قال الأعشى يا من رأى عارضا قد بت أرقبه. هم رأوا سحاب، كانوا مقحطين وفي دهر وقحط شديد، فرأوا سحابا أتاهم من قبل الوادي الذي يأتيهم دائم منه الخير، اسمه المغيث، يسمونه المغيث، فطلع العارض هذا من جهة المغيث ففرحوا به وقالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم تعودوا أن يأتي من الجهة التي يأتي منها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فكانت عاد يأتيها من جهة الغرب لأنهم كانوا في الجنوب، يأتيهم دائما الغيث من جهة الغرب، فجاءهم العذاب من جهة الدبور أيضا الغربية. قال ابن عباس ففرحوا به وقالوا هذا عارض ممطرنا وقد كذب هود فيما توعدنا به. فقال هود عليه السلام، وهنا محذوف للعلم به، هم قالوا هذا عارض ممطرنا وقالوا قد كذب هود، فقال هود بل هو ما استعجلتم به، لما قالوا فأتنا بما تعدون ريح فيها عذاب أليم، هكذا قال لهم هود عليه السلام. وفي قراءة ابن مسعود قال هود كذا، وفي قراءتنا مثل قول عز وجل يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم، أي يقولون سلام عليهم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح وليست رياح، لأنها تأتي مركزة من مكان واحد، الرياح تتناوح من هنا ومن هنا فتخف، لكن الريح تأتي من جهة واحدة مثل الدبور، فأعوذ بالله تكون، فكيف إذا كانت عذابا؟ ما أطلق عليهم من الريح إلا كمنخر ثور، لا إلا كالخاتم، ولو كان كمنخر الثور لما أبقى منهم شيء ومن الأرض كلها، أذن الله للريح أن يخرج منها قدر الخاتم، فكانت تحمل الضعينة كالجرادة، وكانوا هم قالوا من أشد منا قوة، فكانت تحملهم ثم تردهم على أعناقهم فتدق أعناقهم فتراهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. سبحان الله العظيم، قالوا هذا عارض ممطرنا، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، هذا العام لمعناها الخصوص، يعني تدمر كل شيء أمرت بتدميره، مثل قول الهدهد وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاجه الملوك، وهذا تفهم العرب من لغتها. تدمر كل شيء بأمر ربها، الله أمرها أن تفعل هذا الشيء، تدمر وتهلك كل شيء بأمر ربها. قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما بقي في وجه الأرض هناك ديار، كلهم هلكوا، وكانوا هم الأمة التي بعد نوح، كما في سورة هود وسورة الأعراف أنهم هم الأمة، يعني أول أمة عمرت الأرض بعد نوح. ولذلك قال لهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وكانوا في جنوب الأرض ونوح في شماله. في قراءتنا نحن: لا يرى إلا مساكنهم، وباقي القراء حمزة معنا لكن باقي السبعة: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، يعني لا ترى أيها المخاطب إلا مساكنهم، والمعنى واحد، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني إن هذا كله إجرام وهذا جزاء المجرم، وهذا تهديد شديد لقريش. سبحان الله العظيم. ولذلك عائشة كانت تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رأى السحاب تقول: أرى فيه شيء ما أرى في الناس، يعني يخرج ويدخل ويتغير وجهه حتى يمطر، فإذا أمطر عرف أنه رحمة. فلما سئل عن ذلك قال: وما يؤمنني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بربه وأخشاهم لله عز وجل وأعلمهم بأسماء وصفاته، فكان لا يأمن مكر الله جل وعلا. فقال: وما يؤمنني إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان عليه الصلاة والسلام من تمام إيمانه وتوحيده يخاف من كل شيء وينتبه، ويعرف أن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويستدرج العاصين، ما يغتر، سبحان الله العظيم. وهذا من تمام الإيمان والتوحيد، مراتب العالية. لذلك عائشة تقول: ما أرى الناس يفعلون مثله، من شدة هو قال عن نفسه: إني والله لا أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف وكان له أعلم جل وعلا بكامل صفاته، يعني ومنها أنه يمكر بالماكرين، بالماكرين فقط. قال تعالى يخاطب قريش: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، يعني هذا التهديد أيضا لقريش مباشر الآن على جهة الموعظة. ماء مكناكم، ماء الأولى موصولة، وإن الثانية بمعنى ماء النافية، لكن لو جاءت على ظاهرها ماء وماء ما تجي عند العرب، فتكون ولقد مكناهم في ماء ما مكناكم، ما تجي العرب تقول كذا ماء ماء، فأبدلت بإن، فيكون المعنى ولقد مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه، يعني أنهم قد مكنوا أعظم من تمكينكم، هذا المعنى. ولقد مكناهم في ماء إن مكناكم فيه، يعني في ماء في الذي لم نمكنكم فيه، أعطيناهم من القوة والغنى والبسطة في الأموال والأجسام والأرض ما لم نعطكم، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرتموها، وهذه عاقبتهم، فكيف أنتم؟ ونالهم بسبب الكفر والصد والرد عن الأنبياء ما نالهم، فأنتم أحرى بذلك يا قريش، هذا هو المعنى. ثم قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. سبحان الله، السمع والأبصار هو طريق الفؤاد، والفؤاد هو مقر العلم وهو لب القلب، السمع والبصر له كالممر والفؤاد هو المقر، فهم عندهم الآلات، عندهم الآلات والحواس والإدراك الذي لو استعملوا لعلموا حق الله وحق الرسل وعلموا الحق، لكنهم عطلوها. فقال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، كلها تعطلت. لماذا؟ قال: إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لأنهم لم ينتفعوا بالآيات التي سبقت الرسل، كان مأخذ عليهم ميثاق ومبثوث لهم آيات الأنفس وآيات الآفاق، أعطاهم الله أفئدة وأعطاهم السمع والبصر وأعطاهم لمة الملك، يعني في آيات سبع ست آيات تسبق الرسل والسابعة الرسل، فلما أنهم لم ينتفعوا بالآيات السابقة لم ينتفعوا بالرسل، كما قال تعالى في سورة يونس وسورة الأعراف: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فالذي لم ينتفع بالآيات وعطل السمع والبصر والفؤاد لن ينتفع بالرسل. قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وهذا فيه استفزاز عظيم للعقل والفؤاد والسمع والبصر أن يحيى وينشط ويتفكر في حق الله الخالص، وأنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وأن الرسل ما جاءت إلا بالحق، وأن الله سيطالب بحقه يوما ما. قال تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني لزم ونزل يستعمل في الأمر المكروه، كل ما كانوا به يستهزئون، والاستهزاء درجة متقدمة بعد التكذيب. ثم أيضا صرف التهديد لقريش والتسليه للنبي، فقال بطريقة مباشرة بعد ما نصب لهم قصة عاد، قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، هذا تهديد مباشر وعظيم، ما حولكم يا قريش من القرى، منها عاد ومنها ثمود ومنها مأرب ومنها سدوم، وتمرون عليه مصبحين وبالليل في الشتاء وفي الصيف وفي الشام وفي اليمن، ما أهلكنا ما حولكم من القرى. وصرفنا الآيات، آيات تلو آيات نصرفها وننوعها لكم، قال لعلهم يرجعون. وفي هنا التفات سريع، أول الآية أهلكنا ما حولكم للمخاطب، ثم بعد كلمتين قال لعلهم، ما قال لعلكم، وهذا كثير في القرآن، التفاتة سريعة هكذا، سبحان الله، هذه غاية البلاغة. قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني يا قريش أنتم الآن تستنصرون بالأصنام والأزلام والطواغيت، فهل أولئك لما نزل العذاب نصرتهم الآلهة أو نصرهم الطواغيت أو الملأ؟ ما نصرهم شيء، كما قال تعالى بئس الورد المورود، قالوا في آخر سورة هود، فما أغلت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالآلهة والطواغيت والأخلاء والسلطان والآباء والمشايخ لن ينفعوا، إذا طالب الله بحق في الدنيا ونزل العذاب لن ينفعكم أحد. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، يعني الذين اتخذوهم من دون الله قربانا تقربوا إليهم، قالوا ليقربون الله زلفى آلهة، بل ظلوا عنهم، ضاعوا هربوا لما احتاجوهم، ظلوا عنهم. قال وذلك إفكهم، يعني هذا إفككم الذي اخترعتموه، أحوج ما تكون إليه ما تجد، سبحان الله العظيم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، سبحان الله العظيم، يعني ما اخترعتموه من الإفك والافتراء هذا يضيع عنكم. وهذه نفس الآية التي في أول السورة، هذه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم انتقل الله إلى معنى آخر وهو معنى الجن، وهذا أيضا فيه تبكيث لقريش، الجن آمنت والناس آمنوا ولو كان عند غيركم لآمنوا، حتى الجن، الجن للنبي عليه الصلاة والسلام معهم يعني عدة مواقف، منها مواقف هم سمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بها، ومنها مواقف لا، وعدوه وجاءهم الوفد وتهيأ لهم عليه الصلاة والسلام وخرج معه ابن مسعود حتى ما تختلط الأحاديث. فأظن الله أعلم أن التي في آخر الأحقاف هي التي استمعوا إليه وهو لا يشعر بهم. يحدث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، يعني في الموسم، يبلغون رسالة الله عز وجل، وهذا في أول البعثة، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب وأصابهم أمر عظيم، كانوا متمكنين، يقولون كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ففي شيء تغير، السماء حرست والشهب أرسلت عليهم. قال ابن عباس فرجعت الشياطين وقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب وذهبت المقاعد اللي كنا نستمع منها. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما هذا الأمر. قال فمر النفر الذين يتوجهوا نحو تهامة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بنخلة، نخلة الآن اللي هي اليمانية، فيه نخلة اليمانية ونخلة الشامية وبينها طريق الذي يذهب إلى الطائف وعكاظ. قالوا فمروا به وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وكان يقرأ سورة الرحمن، وفي بعض الروايات، ولذلك كانوا يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له وأنصتوا كما قص الله علينا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فرجعوا. يقول ابن عباس في الصحيحين فأنزل الله على نبيه هذه الآيات وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن، هذا معنى، يعني أنهم هنا استمعوا، فكان يقرأ واستمعوا ثم نسمع الآن ماذا قال. والمرة الثانية هي أيضا في صحيح مسلم من حديث علقمة أنه قال لعبد الله مسعود: هل كان منكم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: ما كان منا معه أحد، فقدناه ذات ليلة ونحن بمكة، فقلنا اغتيل عليه الصلاة والسلام. كان في احتمال اغتياله، أو استطير يعني اختطف، فانطلقنا نطلبه في شعاب مكة، فلقيناه مقبلا من نحو حراء، فقلنا: يا رسول الله أين كنت؟ قال: لقد أشفقنا عليك. قال: وقلنا له: بتنا ليلة بشر ليلة بات بها قوم حين فقدناك. فقال: إنه أتاني داعي الجن وفد، فذهبت أقرئهم القرآن. قال ابن مسعود: فذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وفي مرة أيضا كان ابن مسعود معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتحرك من هنا. وهذه كلها ذكرناها في السيرة. والآن في مسجد قريب من الحجون اسمه مسجد الجن، في أول الشعب اللي عند الحجون، قالوا أن هناك قرأ عليهم. وفي أيضا محبس الجن من جهة العزية، فهو عليه الصلاة والسلام له مواقف مع الجن لأنه أرسل للثقلين عليه الصلاة والسلام. هي هنا ماذا يقول الله عز وجل؟ وإذ صرفنا، معنى صرفنا يعني صرفنا أنهم ذهبوا ثم ردوا، هذا معنى صرفنا، يعني رددناهم عن حال كانوا عليها. فإذا هم ذهبوا ثم صرفوا. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وأشعر النبي عليه الصلاة والسلام بهم. في المرة التي ذهب معه ابن مسعود، المرة الأخرى، قال ابن مسعود: خرجت معه إلى شعب الحجون، الحجون من جهة مقبرة المعلة، فأدار لي دائرة، دور على ابن مسعود دائرة وقال: لا تخرج منها. قال: فسمعت لغطا ودويا كدوي النسور الكاسرة. ثم جاء في آخر الليل وأخبره، يعني في قصة طويلة. وقال ابن مسعود: يا رسول الله، سمعت لغطا لهم. قال: إنهم تدارؤوا في قتيل بينهم، فحكمت بينهم بالحق. ويروى أن ابن مسعود لما ذهب إلى العراق رأى رجال من الهند، جيل من الهند يسمونهم الزط، ويقال أن أصلها جت، ولكن العرب سمتهم سود وطوال ووجوههم طويلة. فقال ابن مسعود: والله ما رأيت أحد أشبه بالجن اللي رأيتهم تلك الليلة من هؤلاء الأمة، هذه الأمة الهندية اللي وجوههم طوال وسود. والله أعلم. نفرا من الجن، قول عز وجل صرفنا أي رددناهم إليك. نفرا، النفر يطلق على الجماعة الذين ليس معهم أنثى، كلمة نفر ورهط وقوم، هذول الجماعة الذين ليس معهم أنثى، فإذا كانوا لا أنثى معهم، نفر من الجن. قيل إنهم سبعة من جن نصيبين الآن في جنوب تركيا وشمال سوريا من تلك المنطقة. قال: فلما حضروه قالوا أنصتوا، والإنصات مرحلة متقدمة على الاستماع، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي تفهم وتعقل، وهذا تأدب مع العالم وتعليم كيف يتعلم العلم. لما حضروا قالوا أنصتوا، يعني من أول العلم الإنصات، أول مرحلة في العلم حسن الاستماع وحسن الإنصات والتفاهم والتعقل، وليس تلقف الكلام ومقاطعته، لا، ما يكون علم هكذا. قال ابن عمر: قرأ عليهم سورة الرحمن، فإذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخاطب الله الجن والإنس، قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم ولوا إلى قومهم منذرين. يقول قتادة: ما أسرع ما عقل القوم أمر الله، أنصتوا وفهموا وعقلوا ثم ذهبوا مباشرة وأنذروا قومهم. وفي الدر المنثور قصص كثيرة عن فلان وفلان من الجن وماذا قالوا وماذا قيل، وكذلك في كتب التفسير كثير، لكن نتركها. ماذا أنذروا قومهم؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني هذا القرآن، خصصوا موسى إما لأنهم هم من قوم موسى وما علموا بعيسى كما قال بعض العلماء منهم ابن عباس وغيره، وإما أنهم كانوا يعرفون أن موسى هو الذي بشر بمحمد وكان يوصي به كثيرا، وأن عيسى مجدد لدين موسى، ولذلك قالوا كتابا أنزل من بعد موسى، وإما لأن التوراه أعظم الكتب التي بعد القرآن. كتابا أنزل من بعد موسى، تعجبوا من هذا الكتاب تعجب عظيم، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سارعوا، داعي الله هو محمد عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الله، والقرآن يهديكم إلى الصراط المستقيم. ولذلك نحن الليلة ربما رمضان شهر القرآن، ووقع القرآن في القلب في رمضان أعظم، يعني مثل الوسم إذا جاء فيه المطر ينبت، كذلك رمضان هو وسم القرآن، كل الآيات يعني يكون فيها بركة أعظم. فلذلك القرآن في رمضان يعني انصراف إليه وتدبره وتعقله كما تعقلت في الجن الآن. كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، كل مسألة علمية أو عملية يهديك فيها الحق، بل وإلى طريق مستقيم. يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يمنعكم ويحفظكم، لا يأتيكم العذاب الأليم. ثم قال، أو قال الله عز وجل، هنا ابتداء كلام من الله، وقد يكون من المنذرين وقد يكون من كلام الله، والمراد إسماع الكفار. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني لن يعجز الله، كما قالت الجن أيضا، وأن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني من يعجز الله عز وجل؟ كل شيء في قبضه. وليس له من دونه أولياء، هذا فيه تحذير شديد سبحان الله للمستمع سواء قريش أو من بعدهم، لن يعجز الله وليس له من دون الله ولي، وإذا أراد الله أخذه فإن أخذه أليم شديد. أولئك في ضلال مبين، الذي لا يجيب داعي الله في ضلال بين، سبحان الله العظيم. ما أحسن ما قالت الجن، ما أحسن ما قالت، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا القرآن لو سمعته الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، لما سمعت الجن اسمعوا ماذا قال، لما سمعوا الكفار قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لكذا. ما في أحد يسمع القرآن إلا يأخذ القرآن بتلابيبه. لكن نعود إلى كلمة عثمان العظيمة عندما قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هذا الكلام الصحيح الذي يحول بينك وبين أنك يعني تأخذ القرآن كله وتنتفع به، أن القلب ما طهر. ولذلك احرص في رمضان على تطهير القلب، تنظيفه بالاستغفار، بأداء الحقوق، بترك الغل والحقد والحسد، بالإقبال على الله، بترك التبدع والتنطع. سبحان الله، كل ما يطهر قلبك كل ما تستغني بالقرآن ولا تشبع منه، كما قال علي أيضا لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. ثم قال تعالى لقريش أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب ولم يعجز، يعني ما أتاه العي والتعب، بقادر على أن يحيي الموتى. هذا في تقرير لمسألة البعث بعد الموت. بلى والله، بلى، رأوا ذلك، رأوا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ولكن ما نفعهم ولم يقع في عقولهم وقلوبهم. بلى. ثم قال تعالى مستأنفا إنه على كل شيء قدير، قدير على كل شيء. من أحسن أيضا الكلام للسلف عندما قالوا إنما يخشى الله من عباده العلماء، في واحد من السلف قال علموا أن الله على كل شيء قدير. هذه ترى غاية العلم، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لو تيقنت أن الله على كل شيء قدير، وأنه قدير على أن يحول بينك وبين قلبك في أي لحظة، وأنه قدير على إضلالك في أي لحظة، وقدير على هدايتك، وقدير على إحيائك، وقدير على إماتتك، وقدير على عزك، وقدير على ذلك. هؤلاء العلماء لما أيقنوا أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما أصبحوا أخشى الناس لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، علموا أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. بالله تدبر هاتين الأمرين، التي ما خلقت السماوات والأرض إلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آخر السورة قال تعالى أيضا وعيد الكفار وتسلية لنبيه ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذكر يا محمد، اذكر لهم وذكرهم، يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، يحلفون، سبحان الله. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، صدقوا حين لا ينفعهم التصديق. قال الحسن إنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم، يعترفون أنه العدل، فيقول لهم المحاور من الملائكة أليس هذا بالحق؟ فيقولون بلى وربنا، فيرد عليهم ويقول فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آخر آية قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سبحان الله. هنا الآن يعني خاتمة آل حميم السبع، وهي تلخص آل حميم السبع كلها، كل ما فيها من العجائب والأمثلة لك ولمن حاربك، كل ما فيها من تصريف الوعد والوعيد والأمثال والحكم والعجائب، خلاصتها فاصبر. وهذه تشبه التي في سورة هود لما صرف له قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا يقول الله عز وجل في أحلك اللحظات، يعني بعد الشعب وبعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر على الحق، لا تغير في شيء، ترى هذا أثقل الصبر، أن تصبر على الحق، واصبر على خذلان من خذل، وعلى مخالفة من خالف، كما قال إن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يصف أتباع الرسل حقا، قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، يخذلهم أناس، كما قال ابن عبد الوهاب كلما تقدمت درجة تخلف عنك جماعة ممن كانوا معك، هذا خذلان، ويخالفهم أناس ويحاربهم أناس، ولكن هذه الطائفة المنصورة ظاهرين على الحق، كما قال علي في وصيته لكميل منهم ظاهر مشهور ومنهم خفي مغمور، لكنه يجمعهم الظهور على الحق والتمكن من الحق، ولا يضرهم، ما يلتفتون إلى من خذل ولا من خالف، لأنه قد نصبت لهم أعلام، وقد صحبوا الناس بأبدان وقلوبهم معلقة بالمنظر الأعلى، وقد زرعوا الحكمة في قلوب أشباههم لتقوم حجة الله على العباد، وما أحسن وصية علي رضي الله عنه، وأعظم منها وصايا الله عز وجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصفهم الله بأنهم أصحاب عزم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أصاب أذى قال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما في صحيح البخاري وغيره، كل ما جاءت كلمة من هنا ومن هنا قال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، ولذلك الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا شك أن لكل نبي عزما وصبرا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظمهم عزما وصبرا، وأولو العزم هم الخمسة المذكرون في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونوح عليهم صلوات الله وسلام، هؤلاء أعزم الرسل، والرسل كلهم اختيار الله لهم، ثم قال ولا تستعجل لهم، لا تستعجل العذاب لهؤلاء، ولا تستطل كونهم معمرين في النعم وكذا، لا تستعجل، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني الآن لا تستعجل ما يصيبهم من يعني ما هم فيه من التمكين والنعمة، ولا تطلب أن يعجل عذابهم، لا تستعجل لهم، لأن الدنيا هذه كلها لحظة، من يوم يأتي الإنسان عذاب يحتقر كل ما كان فيه، والمنقضي من الزمان يكون عدم، فالذي ساءت عاقبته كثيره قليل، اي والله كل شيء ساءت عاقبته كثيره قليل، فلذلك هب كما قال تعالى افرايت ان متعناهم سنين، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا شيء، والله اي شيء تسوء عاقبته كثيره قليل، كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار، ما يرونها الا ساعه واحده من نهار، ثم قال تعالى بلاغ، يعني هذا بلاغ، هذا بلاغ لك ولهم وللناس إلى يوم القيامة، ثم قال بعد البلاغ الواضح البين في آل حميم السبع قال فهل يهلك إلا القوم الفاسق، يعني بعد البلاغ البين هذا من اللي يهلك؟ ما يهلك على الله إلا هالك، إلا قوم فاسقون، بمعنى أنهم فسقوا عن أمر الله، ما أرادوا الطريق المستقيم، هؤلاء هم الهالكون، ولذلك لا تعجب في الهالك كيف هلك، يعجب في الناجي كيف نجا، هؤلاء قوم فسقوا هل يهلك إلا القوم الفاسقون، وهذه تشبه قول الله عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وبعض الناس يراها أنها سبحان الله من الناحية الثانية أنها أرجى آية في كتاب الله للمؤمنين، لماذا؟ قال لأنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني الذين يريدون الفسق، وفيها حديث ذكرها الطبراني وغيره، فهذه إخواني نهاية الأحقاف ونهاية آل حميم، وأيضا نتوقف إلى إن شاء الله بعد رمضان، ونسأل الله عز وجل أن رمضان ربما بقي عليه دقائق، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى في عصر الجمعة أن يجعل الأيام القادمة أيمن أياما علينا منذ ولدتنا أمهاتنا، في القرب من الله وفي الإقبال على القرآن وفي انفتاح القلوب له وطهارة القلوب حتى لا تشبع منه وفهم معانيه، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن استغنى بالقرآن وتغنى بالقرآن وتعزى بالقرآن يا رب العالمين، اللهم اجعله سميرنا وحجتنا ودليلنا وحبيبنا وشفيعنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا العمل الصالح، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.